الحبيب المصطفى أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا لكم أيها الأحبة في الحلقة الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد فتر عنه الوحي، وكان صلى الله عليه وسلم قد حزن لذلك حزنا شديدا، وفي بينما هو راجع ذات مرة وكان في شواهق الجبال إذ سمع صوتا. في بعض الروايات تقول أنه التفت يمينا والتفت شمالا وأمامه وخلفه فلم يرى شيئا، فرفع بصره إلى السماء فرأى. ماذا رأى؟ رأى الملك الذي جاءه بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. قال صلى الله عليه وسلم: فرعبت منه فرجعت إلى أهلي فقلت دثروني دثروني. لاحظ أنه في المرة الأولى زملوني، وفي المرة الآخرة دثروني، فدثروه. فأنزل الله سبحانه وتعالى عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. هكذا هي كانت بداية الوحي وبداية النبوة، من غطها الملك ومن الرؤية الصالحة قبلها، ثم غطه الملك، ثم جاءه بإقرأ، ثم أيضا جاءه بعد ذلك بالمزمل: يا أيها المزمل قم فأنذر وربك فكبر، ثم أيضا يا أيها المدثر. المبارك فوري رحمه الله تعالى ذكر أن قصة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وبداية الرسالة كانت لأول مرة، وقد كان ذلك في رمضان في ليلة القدر، كان في ليلة القدر من شهر رمضان. واستدل على هذا بقول الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وأيضا أنه في ليلة القدر قول الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه بداية الوحي. بعد ذلك أيضا فتر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم وحزن لذلك، ثم أن لما حزن وكان يتحنث كما قلنا لكم في الغار رجع ذات يوم في بداية شوال، الحادثة التي ذكرتها قبل قليل لما جاء الملك بين السماء والأرض، ذكر أنها كانت في بداية صبيحة يوم شوال، والنبي صلى الله عليه وسلم راجع من الغار بعد أن قضى تحنثه، فإن قلنا كان صلى الله عليه وسلم يتحنث في كل سنة شهر، أي شهر رمضان. وإذا أصبح جاء صبيحة يوم الأول من شوال كان يرجع، فأول ما يجي يطوف بالبيت العتيق، ما شاء الله له أن يطوف، ثم يرجع إلى بيته وأسرته. الحقيقة أن بعدما نزلت هذه يا أيها المدثر قم فأنذر، بعد ذلك تتابع الوحي وتتالى وحمي نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بدأت الرسالة. من الذي آمن؟ أول من آمن به تلك المرأة الصالحة، تلك الزوجة الكريمة التي قالت له أول ما جاءها وأخبرها بالخبر، قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، ثم عددت من صفاته وذهبت به إلى ورقة وسمعت كلام ورقة. بل إن بعض من يتكتبون في السيرة يقولون أنها كانت تعلم أن هذا سيكون هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها قد سألت عنه من؟ سألت عنه ورقة بن نوفل، وسألت عنه قيل أنها سألت أيضا عداس النصراني، وقد أخبرت بالخبر وأنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم هذا قبل 20 سنة أنك ستكون نبي هذه الأمة. فعلى كل حال هذه الرواية أن تصح أو لا تصح الله أعلم، ولكن ذكرت في السيرة. فالمقصود أنها كانت هي أول المؤمنين من النساء. من الذي آمن من الرجال؟ أول رجل آمن هو عبد الله بن عثمان رضي الله عنه. يسأل سائل من هو عبد الله بن عثمان؟ هذا ما نعرفه الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.